إذا أضع معي من أمي ولد وهو أنت الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها إنس. إذا أضع معي من أمي ولد والوالد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها إنس، هل يجوز لي أن أتزوج؟ إذا أضع من أمك ولد وصفق رواحة تامة هذا الرجل صار أهل هذا الولد. أن أبوه يتزوج بعضا وأنجى منها بنت هذه البنت هي ابنه أخت الله، هذه البنت هي أخت الله، هذه زوجة هي أمك. أنا ولد أقول لك أنا أضع من أمك وأضع من لبني من لبني زوج أمك وهو أبوه. أما أصحاب الولد والأجنبي فلا تعلق بهذا، إنما هذا الولد وضع منه أمك يكون الذي وضع من أمك مع أمك يكون أهل لك وتكون لازم أنت عمهن. أما والد الطفل ما لك وهي أولاده أجناد، لو كنت كان تطلب بنت هذا الرجل التي هي أخته الرابعة هي أخته ليست أخت له ولكنها بنت أبي هذا الرابع، وأنه صار أهل لك لأنه رضع عن أمك، لأنه لا لأنه الجبلان بل لأنه رضع عن أمك. ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن أو كان أباك كان أباك ورث لك، وإن كان زوجا لأمك فأولاده الذين حضروا من زوجة أخرى يكون كذلك من الأب. أما وإن الطفل الذي وضع عليه فأجل هو أولاده أجل، وإن تقول ذلك الزواج لا أجل هو أولاده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.